أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل قوما صالحين. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يمتع ويلعب وإنا له لحافظون قال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى

ذلكما مما علمني ربي خمرا وأما